وان المفسدة تقف عند هذا الحد جاز لك ان تغير المنكر. اما الامر الاخير وهو حرام باتفاق العلماء اذا انكرت المنكر فنجم عنه منكر اشد منه. يقول ابن القيم رحمه الله: وقال لي شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله سره انه كان يمشي مع بعض اصحابه في ايام الستار، فكانوا يشربون الخمر اي الستار، فانكر بعض اصحاب شيخ الاسلام على الستار ان يشربوا الخمر. قال ابن القيم: فانكر عليه شيخ الاسلام ان ينكر عليهم ان يشربوا الخمر، فقال له: الا ننكر عليهم وقد حرم الله الخمر؟ فقال له شيخ الاسلام: ان الله حرم الخمر لانها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء لا يصلون ولا يذكرون الله، ثم انهم ان افاقوا قتلوا العباد وخربوا البلاد واخذوا الاموال، فاي مصلحة اذن في الانكار عليهم؟ فما اعظم فقه هذا الامام رحمه الله تعالى، ولنا في هذه البابة كلام طويل يأتي بعد ذلك، لأنه أيضا داخل في باب المصلحة، رعاية المصالح. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يهدينا للتي هي أقوم بالتي هي أحسن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل